بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس 17 من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، ومع الدرس 17 من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان آداب المجالس. سنتحدث حول ثلاثة محاور في هذا الدرس، عن أهمية المجالس وأنواعها، وعن آداب المجالس، وعن الضوابط الشرعية للمجالس، فكونوا معنا. نبين أولا مفهوم المجالس. ما المجالس؟ جمع مجلس، وهي لقاءات يجتمع فيها الناس لتحقيق أهداف معينة، إما طاعة لله، وإما من أجل إنجاز مهمة معينة أو عمل معين أو ما شابه. فهي لقاءات يجتمع فيها الناس لتحقيق أهداف معينة. ما هي أهمية المجالس؟ تكمن أهمية المجالس في عدة أشياء. أولها التشاور حول أمر ما، يعني ممكن الناس يجتمعوا فيما بينهم لبحث موضوع ما والتشاور فيه لأخذ القرار الصواب فيه، أو أداء واجبات اجتماعية كالأفراح والأتراح وغيرها، وأيضا زيادة المعرفة والاطلاع يعني زيارة أو مجالس العلماء ومجالس طلبة العلم، وكذلك صلة الرحم وتفقد الأقارب. هذه الأربع نقاط بتدل على أهمية المجالس. طيب، ما هي أنواع المجالس؟ بنقسم المجالس على عمومها على ثلاثة أنواع. النوع الأول المجالس الاجتماعية التي لها علاقة بعلاقات الناس، كالجلسات الأسرية، كيعني الزوج والزوجة أو الوالدين مع أبنائهم، والدواوين الخاصة بكل عشيرة معينة، أو مناسبات الأفراح والأحزان. هذه كلها بنسميها مجالس اجتماعية. أما المجالس العلمية فهي إيش؟ كاللقاءات العلمية في المدارس والجامعات، هذه كلها من ضمن المجالس العلمية، وحلقات العلم في المساجد، هذه أيضا من المجالس العلمية. النوع الثالث من أنواع المجالس وهو مجالس العمل، كالاجتماعات في المؤسسات وفي الشركات. فإذا كل نوع من هذه الأنواع الفرعية لازم نحسن نسبتها إلى نوع أو أحد أنواع المجالس الثلاثة، إما اجتماعية وإما علمية وإما عملية. ومع المحور الثاني من محاور الدرس وهو آداب المجالس. حينما أقر الإسلام المجالس وضع لها ضوابط، وضع لها آداب. ما هي الآداب التي ينبغي على الناس أن يلتزموا فيها إذا يعني جلسوا في مجالسهم؟ أول أدب من هذه الأدب التي علمنا إياها الإسلام، وهو اختيار المكان المناسب للمجلس، يعني اختيار المكان المناسب للمجلس. فلا يجلس في الطرقات، يعني في الطريق أو في الشوارع، لأي سبب كان. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إياكم والجلوس في الطرقات. إذن هذا الحديث يدل على أدب من أداب المجالس، وهو اختيار المكان المناسب. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات؟ لعدة أسباب. السبب الأول حتى لا يتسبب في إيذاء الآخرين أو جرح مشاعرهم أو إحراجهم. فبعض الناس ممكن يعني يتضايق من هذا التصرف ولا يقع نظره على المحرمات، كالنظر إلى الشهوات أو العورات أو النساء، وحتى لا يعيق الطريق أي يضيق الطريق على الناس، وأيضا يجلس جلسة لائقة بطبيعة المجلس. إذن هذا هو النقطة الأولى، والنقطة الأخيرة هي عبارة عن شرح للنقطة الرئيسية، وهي اختيار المكان المناسب. قلنا فلا يجلس في الطريق لأي سبب كان، وأيضا يجلس جلسة لائقة بطبيعة المجلس، يعني فلا يجلس مثلا منبطحا أو متمددا أو ما شابه. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني وهو الاستئذان. الاستئذان طبعا علل ذلك منعا للتطفل على أهل المجلس، يعني حتى لا يحشر نفسه مع أهل المجلس وهم له كارهون. طيب ما هي مواضع الاستئذان في المجالس المقصود فيها؟ مواضع الاستئذان أي أماكن التي يستأذن فيها الجالس أو الداخل إلى المجلس، لها عدة مواضع، منها حينما يدخل المجلس عليه أن يستأذن، فإن أذن له دخل، وإن لم يأذن له أو لم يجبه أحد فليعد، استجابة لقول الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثانيا قبل الخروج من المجلس عليه أن يستأذن، وأيضا حينما يشارك الناس في الحديث في المجلس عليه أن يستأذن، وخاصة إن كان فيه من أهل العلم وأهل الفضل وأهل يعني ويعني أهل الكبار أو عفوا أهل الفضل من كبار السن، عليه أن يستأذن قبل أن يشاركهم أو أن يتفاعل معهم في الحديث. الأدب الثالث من أداب المجالس مراعاة أدب الحوار والحديث، وهذا قد مر معنا كثيرا في دروس التربية الإسلامية وكذلك العلوم الإسلامية. فكحسن الاستماع يستمع جيدا لما يدور في المجلس، كحسن الاستماع للمتحدث من غير مقاطعة، لأنه مقاطعة حديث الناس يعني توغر الصدور، وهي ليست من أداب الحوار وليست من أداب الحديث. وأيضا الانتباه والاهتمام للمتحدث من غير انشغال بشيء كالهاتف ونحوه، وأيضا ألا يستأثر بعضهم بالحديث دون غيره، يعني في بعض الناس يجعل الحديث كله له ولا يعطي مجالا ولا يعطي فرصة لغيره لكي يشارك أو يتحدث، فهذا يتعارض مع أداب الحوار ويتعارض مع أداب المجالس. وكذلك اختيار الصوت الهادئ المناسب وعدمه إلا لضرورة، والضرورة هي حتى يسمع غيره إن كان لا يسمع، أو إذا كان المجلس واسعا فعليه بالحال هاي أن يرفع صوته لضرورة، استجابة لقول الله عز وجل كما مر معنا في سورة لقمان في مادة التربية الإسلامية: واقصد فيها واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. آخر شيء من أداب الحوار ومن أداب الحديث وهو احترام الرأي الآخر وعدم تسفيه آراء الآخرين. الأدب الرابع وهو التسليم والجلوس في المكان المناسب، أن يسلم، أن يطرح على الجالسين في المجلس تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك يجلس في المكان المناسب له، وهذا له أحكام سنفصل الحديث عنها الآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، اللي هي المجالس أو يعني الأماكن الخاصة بالناس أو بيوت الناس، حتى تستأنسوا، حتى يعني إيش، حتى تستأذنوا منهم. وكذلك يكون أصحاب البيوت قد ارتاحوا لكم وتسلموا على أهلها بتحية الإسلام. معنى هذه الآية بتدل على إيش؟ بتدل على أدب من أداب المجالس وهو التسليم والجلوس في المكان المناسب. وكيف يكون ذلك؟ أول حاجة بإلقاء التحية على الحاضرين لقوله تعالى: حتى تستأنسوا، وكذلك ويجلس في أقرب مكان فارغ فلا يزاحم الناس، حتى وإن كان هذا المكان الفارغ في يعني في طرف المجلس، ولا يزاحم الجالسين في أماكنهم ولا يتخطى رقابهم. تخطى الرقاب هنا مقصود فيه أنه لو كان المجلس ممتلئاً فيحاول ألا يعني يقفز حتى يصل إلى يعني وهو يبحث عن المكان الذي يجده فارغا. وكذلك وإذا لم يجد مكانا يجلس فيه فعلى الجالسين أن يفسحوا له، وهذا أيضا أدب علمنا إياه الله عز وجل، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فعلى الحاضرين ألا يكونوا أنانيين، وإن كان هناك مجالا لأن يجلس بين الناس عليه أن يفسح له حتى يتمكن من الجلوس. وكذلك وإذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة، إما لقضاء حاجة أو للتكلم بالهاتف أو لأي حاجة كانت طارئة، ورجع بعد مدة يسيرة، فهو أحق بمجلسه، يعني له الحق أن يبقى مكانه محجوزا حتى يعود إلى مكانه. وله إن طلب من الشخص الذي جلس في مكانه أن يقوم، فعليه أن يستجيب، عليه أن يقوم في هذه الحالة، لأن هذا الأدب الذي علمنا إياه الإسلام. وكذلك فإن طلب منه تغيير مكان جلوسه فعليه أن يستجيب. يعني مثلا لو صاحب البيت أو صاحب المجلس قال لك، يعني قال للضيف أو قال للداخل، والله لو سمحت لو تغير مكانك، هذا المكان مثلا محجوز لشخص، أو سوف يأتي لنا مثلا من كبار الشخصيات، أو هذا المكان مثلا كاشف للناس اللي في داخل البيت، فعليه أن يبادر بالاستجابة. علل ذلك لسببين اثنين: لمصلحة متعلقة به أو بصاحب المكان كما بينا، وتقديرا لصاحب مكانة كأهل العلم وكبار الشخصيات. وأيضا من الأدب أن يقوم الإنسان بتكريم أحد الداخلين وإجلاسه في مكانه، يعني إن وجد مكانا له وقد دخل من أهل العلم ومن أهل الفضل والاحترام والمكانة وكبار السن، فعليه ألا يكون أنانيا في مكانه، عليه أن يقوم وأن يجلس صاحب السن وصاحب الفضل والعلم، وأن يجلسه في مكانه. ومن حضر متأخرا أيضا من الأداب المتعلقة بالمجالس، ومن حضر متأخرا لا يفرق بين الاثنين إلا بإذنهما، يعني من دخل المجلس فلم يجد إلا مكانا ضيقا بين اثنين، طبعا عليهما أن يفسحوا له، ولكن عليه أن يستأذن منهما، فإن أذن له جلس بينهما، وإن لم يأذن له فعليه ألا يأخذ على خاطره، وعليه أن يبحث عن مكان آخر. علل ذلك: لماذا يكره التفريق بين الاثنين؟ فقد يوجد سبب ما أجلسهما بجانب بعضهما. ممكن يكون هناك موضوع خاص بينهم، أو ممكن هناك يتناقشوا من أجل حل مشكلة معينة، أو يتباحثوا في سر من أسرار الشخصية أو من الأسرار العائلية. فإن جلس بينهما أحد فبالحالة هي قد قطع الحديث فيما بينهما، إلا إذا أذن له في ذلك، فعلينا احترام خصوصيات الناس. ننتقل الآن الحديث عن الأدب الخامس، وهو أن نختم المجلس بالدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدعاء حينما نقوله قبل انتهاء المجلس أو عند انتهاء المجلس له أجر كبير من الله عز وجل، ليمحو به ما وقع في مجلسه من خطأ أو من زلل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا هذا الحديث، هذا الدعاء وهذا الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا أو أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن قال هذا الدعاء عند انتهاء المجلس غفر لأهل المجلس على ما وقع منهم من خطأ أو من زلل أو من معصية. ننتقل الآن إلى آخر محور من محاور الدرس، وهو الضوابط الشرعية للمجالس. حينما نجلس في المجالس أو بكافة أشكالها، فعلينا أن نراعي هذه الضوابط الشرعية، وهي ثلاثة ضوابط شرعية حتى يكون المجلس ليس فيه إثم وليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فلازم نفرق بين الضوابط وبين الآداب. الضوابط أهم من الأداب. الضوابط اللي هي إذا لم يفعلها الإنسان أثم بهذا المجلس. أولها أن تكون في المباحات، يعني في الأمور التي أباحها الإسلام. أما إذا كانت في المحرمات فهي مجالس إثم، وأيضا مجالس منكرات. مثل إيش؟ فلا تكون هذه المجالس في معصية الله والعياذ بالله تعالى، وأن تهدف لإيذاء أو أن يعني أنها تكون تهدف لإيذاء الآخرين من الناس أو التآمر عليهم، وأيضا أن نتجنب فيها الغيبة والنميمة والسخرية بالناس. الضبط الثاني مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام والشراب واللباس وغض البصر. الضابط الثالث وهو حفظ الأسرار، فالمجالس بالأسرار، يعني ينبغي المحافظة على الكلام الذي يقال بهذا المجلس وعدم التسرع في نقله وفي نشره بين الناس. ختاما نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة حول هذا الدرس. السؤال الأول يقول: من أداب المجالس مراعاة الحوار وأدب الحديث في المجلس، وضح ذلك. طبعا احنا وضحناه في أربعة أفكار: كحسن الاستماع للمتحدث من غير مقاطعة، والانتباه والاهتمام للمتحدث من غير انشغال بشيء، واختيار الصوت الهادئ المناسب وعدم رفعه إلا لضرورة، واحترام الرأي الآخر وعدم تسفيه آراء الآخرين. السؤال الثاني: للمجالس ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها، بين ثلاثة منها. الضوابط الشرعية وهي في ثلاث أمور، يعني كما بيناها في الشريحة السابقة، أن تكون في المباحات، وثانيا مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام والشراب واللباس وغض البصر، وثالثها حفظ الأسرار. السؤال الثالث: علل. لا يجوز للمسلم أن يدخل أي مجلس فجأة دون طلب الإذن بدخول، علل ذلك. قلنا: منعا للتطفل على أهل المجلس. السؤال الرابع: تعددت صور المجالس التي يمارسها الناس، أذكر ثلاثا منها، يعني أذكر ثلاثة أنواع للمجالس. وهذا السؤال قد تكرر في السنوات السابقة: أولا المجالس الاجتماعية، ثانيا المجالس العلمية، ثالثا مجالس العمل. السؤال الخامس جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة: دعاء ختم المجلس. ما هو الدعاء الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لختم المجلس؟ فعندنا ثلاث خيارات خاطئة أو خطأ، والخيار الصحيح كما بينا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باء: إذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة طارئة ورجع، فهو أحق بمجلسه الذي كان فيه، نعم أو لا؟ الجواب نعم، لأن هذا يعتبر من آداب المجلس التي علمنا إياها الإسلام. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع جميع الطلاب. إلى أن نلقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى في درس آخر. كونوا معنا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.